سأل يسأل عن أفضل الشروح لبلوغ المرام. سألني كثير من الإخوة وبحسب اطلاعي في الحقيقة أن الشروح كلها فيها فوائد وأن لكل شرح ميزة، لكن من ألطف الشروح شرح الصنعاني في سبل السلام، فهو شرح لطيف مفيد. ومن أنفع الشروح شرح البسام على البلوغ، وهو من أنفع الشروح فيما اطلعت عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل أخذ تدعيما من الدولة يتمثل في مجموعة من الأبقار وبعض اللوازم كآلات الحراثة والحافلات، مع العلم أن هذا التدعيم فيه ربا، فما حكم من يشتغل مع هذا الرجل بأجرة أو راتب شهري؟ جزاكم الله خيرا. أما الأخذ من الدولة بربا فحرام، لا يجوز، لأن هذا الحكم لا يغيره حكم الحاكم ولا يغيره تصرف الدولة، حتى لو أن الدولة تحملت الربا عن المواطن، بمعنى أن المواطن هو الذي يستدين ويسدد رأس المال والدولة تسدد الزيادة، فهذا ربا لا يجوز، ولا يجوز أخذه، ولا يجوز الدخول في هذه القروض. وأما سؤال الأخ هل يجوز أن يشتغل عند هذا؟ الجواب: نعم، يجوز أن يعمل عنده وإن كان يتعامل بالربا، ما دام أنه لا علاقة له بالربا، وهو غير شاهد ولا كاتب ولا موثق، ولكن هذا الرجل اقترض بالربا مثلا وعنده مزرعة، هل يجوز أن أعمل عنده بالأجرة؟ نعم. كان اليهود في المدينة وكانوا يتعاملون بالربا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وعلي رضي الله عنه آجر نفسه عند يهودي في سقي الماء، فهذا جائز لا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن أطيب جسدي بالطيب قبل الإحرام، وذلك لأن الرداء يمس الطيب بعد الإحرام؟ يسن ويستحب كما سيأتينا في الدرس غدا أو بعد غد إن شاء الله، لمن يريد الحج أو العمرة أن يطيب لحيته وأن يطيب رأسه، ولا بأس أن يطيب بدنه، لكن لا يطيب الرداء. أما كون الرداء يصيب الجسد فكذلك اليد عند الوضوء تصيب الرأس إذا مسح الإنسان على رأسه وقد طيبه، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. فإذا طيب الإنسان لحيته وأمسك لحيته مثلا في الوضوء فهذا لا يضره، مسح رأسه هذا لا يضره، رداؤه كان على جسده وقد طيب جسده هذا لا يضره، ولكنه لا يطيب الرداء، لا يطيب الرداء. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى كراهية بعض أهل العلم للطيب للمحرم، ومنع بعض أهل العلم الطيب لمن يريد الإحرام، لمن يريد الإحرام يعني قبل الإحرام في الجسد، وأن الصحيح الواضح أنه يسن ويستحب أن يطيب من يريد الإحرام رأسه ولحيته، ولا مانع من أن يجعل الطيب في جسده، وإنما الممنوع أن يتطيب بعد الإحرام أو يطيب الإحرام. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل حج عن نفسه ويريد أن يحج عن غيره متمتعا، فهل تصح نية العمرة له ونية الحج عن غيره؟ هذا في تفصيل. إن كان موكلا بمال فيجب أن تكون العمرة والحج عن الموكل، إلا إذا اشترط عليه وقال: أنا سأعتمر عن نفسي والحج عنك. أما في حال الإطلاق فيجب أن تكون العمرة والحج عن الموكل، لأنه عند الإطلاق يجب صرف الحج إلى أكمله. أما إذا كان متطوعا فنعم يجوز أن يجعل العمرة له والحج عن أبيه مثلا، أو يجعل العمرة عن أمه والحج عن أبيه مثلا. لكن نقول: إذا كان والدك مثلا لم يعتمر ولم يحج، فالأفضل أن تبرئ ذمته من الحج والعمرة معا، فتعتمر عنه وتحج عنه. وإن كان يجوز أن تجعل العمرة عن نفسك والحج عن أبيك وأنت متمتع على كل حال، سواء جعلت العمرة والحج عن واحد أو جعلت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر فأنت متمتع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز الحج من غير تصريح علما بأن هذا الحج حجة الإسلام؟ والله يا إخوة، الله عز وجل إنما أوجب الحج على المستطيع، والله لا يريد لعبده إلا العزة، ولا يذل إلا له سبحانه وتعالى. فما دام أن ولي الأمر نظم الحج قياما بمصالح الناس ومنع من الحج بلا تصريح، فإنه لا يجوز للإنسان جزما عندي أن يحج نافلة بلا تصريح. لا أتردد في هذا مقدار أنملة، أنه لا يجوز أن يحج المسلم النافلة بلا تصريح، لأن طاعته لولي الأمر في غير معصية الله واجبة فتقدم على التنفل بالحج. وأما من عليه حج الفريضة، يعني لم يسبق له الحج، فالذي أرتاح إليه أنه لا يحج بلا تصريح، لأنه في الحقيقة غير مستطيع، فالحج غير واجب عليه، ولأنه لا يستطيع في الغالب الوصول إلى الحج إلا بمخالفة شرعية لأحكام الحج أو بإذلال نفسه، ويكون كاللصوص والسراق يفعل فعلهم وينتهج نهجهم، والمسلم مكرم عن هذا. فخلاصة رأيي أنه لا يجوز جزما حج النافلة بلا تصريح، وأما الفريضة فالذي أختاره أنا أنه لا يجوز له أن يحج بلا تصريح من الجهات التي ذكرناها. فالنصيحة يا إخوة هي أن من كان عليه حج الفريضة فليحرص على أن يحج بتصريح، فإن لم يكن فهو غير مستطيع فلا يجب عليه، وأما النافلة فالزم مكانك ولا تحج إلا بتصريح. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.